به ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. من الذي حفظ؟ فليقل ها أنا ذا. أين هو الذي حفظ؟ قم قم فقرأ. كم قرأت ناقضا؟ كيف؟ الخامس والسادس، وكنت قد قرأت قبل الأول والثاني والثالث والرابع، فلتقرأ. أكمل انتهيت ولا بقي؟ ما زال تنتظر؟ من لا تنتظر أحدا ولا ترجو فرجا إلا من ربك فادعوه. أكمل. طيب قم يا فرج اقرأ. أتقنت الحفظ اليوم؟ نعم، ارفع صوتك حتى يسمعك اخوانك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم ان نواقض الاسلام 10 نواقض. الناقض الاول الشرك في عباده الله تعالى. قال الله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من أنصار. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكم الباء وكافر. الخامس: من أبغض شيئا مما السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم من ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع: السحر، ومنه الصرف والعقل. فمن فعله أو عمل به فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أحسنت يا فرس، جزاك الله خيرا. أعطوه كتابا واعطوا الأخ ذاك كتابه، اجلس، جزاك الله خيرا. نعم، أين هو الذي حفظ؟ أين هو؟ قم يا عبد الله. أحسنت، نعيذ كلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أحسنت يا عبد الله. طيب، من الذي ما قرأ منذ جاء؟ أين هو الذي ما قرأ منذ جاء؟ قم. لا، لست أنت. جزاك الله خير، أعطوه كتابا. الأخير الآن. من هو الأخير؟ أين هو؟ قم يا أيها الولد الشاب ذاك. أكمل أكمل أكمل من هديه، أو أن حكم غيره من أبغض. ورسوله فمن فعله أحسن. جزاك الله خيرا، أعطوه كتابا. طيب، أخذنا أمس السحر هكذا، والسحر قلنا على صورتين أو على حالين، منهما يكون كفرا ومنهما يكون ظلما فسقا من جنس المعاصي. الذي يكون كفرا ما صورته؟ قم يا حمدان وارفع صوتك. السحر الذي يكون عن استعانة بالشياطين، يعني يكون رقى وعقد ونفخ ونفث بتعويذات شيطانية فيها الاستغاثة بالجان ودعاء الجان والتقرب إلى الجان بأعمال كفرية. ولذا هم من أعمالهم أنهم يستهينون أو يهينون المصحف كلام الله عز وجل، حتى أن بعض السحرة يبلغ به أن يجعل المصحف كنعل يمشي عليه، نعوذ بالله من ذلك. ومنهم أيضا من يوغل في استعمال النجاسات والقاذورات، في استعمال دم الحيض مثلا الذي هو نجس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالتطهر منه. وكذلك أيضا يستعملون الاستغاثات والاستعاذات بالشياطين المردة حتى يعينوهم في تحقيق ما يريدونه من الضر والإيذاء للخلق. ولذا بسحرهم هذا أفسدوا أحوال الناس، فهذا فقد عقله، وهذا طلق زوجه، وذا فسد عمله، وبعضهم يتوه في الطرقات. من أعظم الجنايات هذا السحر الذي كما أخبرتك هو من الكفر بالله عز وجل. طيب، الصورة الأخرى، اجلس يا حمدان. الصورة الثانية من أحوال السحر، قم قم يا عبد الكريم. أحسن، من باب العقاقير والأدوية، وليس في استعانة بالشياطين، يفعل أشياء يخلطها فيكون فيها أذى على من يشرب هذا ال إيش اسمه، هو عقاقير، إيش مفردها؟ عقار. ويأخذ هذا الشراب، وأريحون من العقاقير، المهم يأخذ هذا الشراب فيحصل له من تغير الحال والمزاج والتصرفات ما يخرج به عن طوره، فهذا يكون ظالما معتديا فاسقا، لأنه حصل بما فعله أذى على الناس. والبحث هنا في السحر الذي يقتضي أن يكون كفرا من أجل أن يكون ناقضا للإسلام، ومن باب الردة عن دين الله عز وجل. طيب، السحر يعتبر كفرا يا عبد المجيد؟ هذا الأول الذي من قبيل الرقى والتعويذات الشيطانية يعتبر كفرا أصغرا أو أكبرا؟ مخرج من ملة الإسلام؟ دليلك أحسنت، ولكن الشياطين كفروا، ماذا؟ يعلمون الناس السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، مع أنهم تعلموا السحر ابتلاء واختبارا وعملوا به، لكنهم حذروا غيرهم لا تكفر، يعني الذي نفعله من سحر هو من قبيل الكفر، وهذا نص في كفر الساحر. الساحر، تفضل استريح. نعم، لا، هو من باب السحر، من باب أنه يؤدي إلى تغير أحوال من شرب هذا الدواء أو الشراب الذي هو الداء وليس الدواء، ويحصل له من الأشياء الخفية ما يتغير به حال الرجل، يعني تبدو منه تصرفات اللاواعية، ولا شك أن هذا من جنس السحر في ظاهره، لأن فيه تغير في أحوال المرء، لكن سبب عدم القول بكفر هذا أنه ناتج عن إفساد وإضرار، وليس ناتج عن تعويذات شيطانية ولجوء إلى الشياطين. هذا هو، والله أعلم. ممكن، لأن فيه تخيل تحصل منه أشياء ويتصور أشياء هي من قبيل التخيل. الدواء إذا شربه صار مزاجه على غير إذا لم يشربه، ويتخيل ما لا يتخيله، كحال كثير الآن من يأخذون المخدرات ونحوها، ربما يحصل لهم من تغير الأحوال ما يجعله يتصرف تصرفا إذا أخبر به فيما بعد قال أنا لا أفعل هذا. صحيح. طيب، نعم، السحر من فعله أو تعلمه أو علمه، كل هذا كفر، كل هذا كفر. نعم، سحرة فرعون، نعم، كان سحر تخيل وليس سحرا حقيقيا بقلب الأشياء، يخيل إليهم من سحرها أنها تسعى. نعم، إذا استحله أي قال حلال، احنا قدمنا قاعدة في الاستحلال أنه إذا استحل شيئا اتفق على تحريمه، أما المتنازع في تحريمه بين أهل الاجتهاد والفتوى فلا. طيب، السحر إذن يعتبر كفرا مخرجا من الملة، وهو من السبع الموبقات، هكذا من السبع الموبقات، فمن يقول أنا ويخبرنا عن السبع الموبقات أين هو؟ قم الأخ من... نعم نعم، أحسنت، الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والسحر وأكل الربا، صحيح، وأكل مال اليتيم، قذف المحصنات الغافلات، والتولي يوم الزحف، آمين، الله يجزيك خير، الله يحفظكم إن شاء الله، أعطوه كتبا. الله يجزيك خير يا والد، الله يحفظكم. طيب، وهل من البيان سحر؟ قم، هل من البيان سحر؟ لم تفهم؟ كيف تريدنا نحور السؤال كي تفهم؟ البيان منه ما يكون سحرا؟ انظر إلى المدين أيديهم وهم كثير، الحق أنهم كثير. قم يا حسين سلام، قم، أظنكم اشتقتم إلى أخينا حسين أو لا؟ من اشتاق إلى حسين فليرفع يده، ما شاء الله، هنيئا لك هذه الشعبية الطيبة يا خان حسين. قم، أين هو؟ موجود ولا؟ السؤال عندك يا أخانا حسين، يقول السؤال هل من البيان سحر؟ نعم، دليلك إن من البيان لسحرا، قول من هذا؟ قول من؟ إن أتيت به فلك درهم، لنا فتر على الدراهم، أين هو الأخ الذي جاء بمجموعة الدراهم مرة في الدورة الأولى؟ ما حضرش هذه المرة؟ يقول كل مرة سأتي لهم بدراهم. نعم يا حسين، إن من البيان لسحرا من القائل، انظر إلى المادين أيديهم، وعبد الله يفكر، لا تدري، أخوكم حسين يقول الله أعلم، أين هو؟ قم أيها الأخير، قم، ما في إلا أنت، قم، هذا السؤال للكبار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما معنى البيان السحر يا أخانا؟ يوجب الكفر؟ ماذا تقول أنت يا محمد؟ قم. أو عند أخونا، عند أخينا التونسي، قم، أين لك فترة ما رأيناك؟ أين كنت؟ منافق عليم اللسان، يعني من البيان، من الفصاحة، ما يكون سحرا، هذا مدح أو ذم؟ يعني إذا كان بيانه وفصاحته تزيد الحق وضوحا يكون مدحا، وإذا كانت فصاحته من أجل أن يجعل الحق باطلا ومن أجل أن ينصر الباطل يكون سحرا مذموما. صحيح، إجابتك صحيحة. سأسألك لا تجلس، السؤال يقول، سمي لي بعض أئمة السنة في هذا الزمان. نعم، أقول في هذا الزمان، في هذا العصر. ما قلنا لك أحصرهم، سمي لنا رؤوسهم الأئمة الذين نفع الله بهم ونصروا الحق، منهم من مات ومنهم من لا يزال حيا، نسأل الله أن يطيل في أعمارهم على طاعة. لا تعرف إلا الموتى، أنت جيلك قديم وأنت مرتبط بجيلك هكذا، سمي لي من جيلك. قلنا لك سمي العلماء الأئمة. محمد عبد الوهاب. طيب، ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إمام أهل السنة في وقته، صح. هات محمد صالح العثيمين، فقيه الأمة، صحيح. ومن المحدثين مقبل الوداعي، الوادعي. طيب، وأقوى من مقبل الوادي من هو؟ من هو؟ من هو؟ ربيع بن هادي المدخلي. وأقوى من الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في علم الحديث والتحقيق والتخريج والحكم على الأحاديث صحة وضعفا، وهو المجدد لهذه الأمة في علم الحديث. انظر إلى المدينة إليهم. محمد ناصر الدين الألباني، هذا إمام لا ينبغي أن تغفل عنه. والله ما عرفناك لمن تقرأ أنت. الألباني لا أقرأ له كثيرا، والوادعي لم أقرأ له. لمن تقرأ؟ في الزوايا خبايا. تقرأ لابن تيمية وابن القيم الجوزية؟ لكن هؤلاء هم أئمة العصر في هذا الزمان، وهم الذين يحثوا، هم بقية السلف في فهم ما يتكلم به شيخ الإسلام ابن تيمية وما يتكلم به ابن القيم. أنت تمشي إلى الأصل وتترك الفرع، لكن أنا أريد أن أسألك الآن، في كل زمن وأهل السنة ظاهرين، عرفت، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ولكل زمن أئمته وأعلامه، عرفت، وأنت ستتلقى عن علماء زمنك، لأنك لو ذهبت إلى الكتب منفصلا ربما فهمت خطأ، وعملت خطأ ودعوت خطأ فضل بك الناس، ولذا لم فكاك على الاستفادة من علماء عصرك من أهل السنة أصحاب المنهج القويم منهج السلف الصالح. فالقول بالرجوع إلى الأصل وترك الفرع هذه شنشينات يدعيها بعض الناس، وأرجو ألا تكون منهم. دعوة الشيخ، دعوة أئمة السنة في هذا الزمان الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كالشمس يا أخانا تطلع على كل مكان، صح؟ دعوة ما استطاع أحد يحجبها. قد حاول القذافي في سنوات طويلة أن يحجب دعوة أهل السنة، استطاع؟ الجواب ما استطاع، بكل قوته ما استطاع، ولا استطاع أحد أخانا أن يقف أمام سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، والله يقول إن شانئك هو الأبتر. فأئمة السنة إلزم غرزهم تفلح، واحسن الظن بهم، وكن على ثقة، وأن يكون في قلبك محل إجلال كي تنتفع بعلمهم. أما الدعوة أننا نرجع إلى الكتب، لا. قال الشاطبي في آخر كلام له في كتاب الاعتصام: فإذا قلنا الحق هو المعول من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء هم الأدلة عليه. عرفت؟ عرفت؟ نعم. لكن أنت يا أخانا بارك الله فيك، من أين لك هذا الفهم؟ أنت من تكون؟ الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه أخانا الرجوع إلى العلماء. أما الإنسان يستقل على العلماء بدعوى أنه سيقرأ في الكتب، فمن كان شيخه الكتاب كان خطأه أكثر من الصواب. وقد زل أهل البدع كثير منهم لبعدهم عن حلقة العلماء، كيف ضل واصل بن عطاء باعتزاله حلقة الحسن البصري، وهكذا. فمن علامة أهل البدع بعدهم عن أهل العلم، بل وقيعتهم في أهل العلم. فنحن نقول من علامة السلف الصادق رجوعه إلى أهل العلم الصادقين والاستفادة منهم والذب عنهم ونصرتهم، هذه علامته وهذه هي صورته. لكن أن نكون على طريقة السلف ثم نزهد في علمائنا، لا شك أن هذا أمر خطير، وهو مؤشر خطير بأنك ستتعثر، بأنك ستتعثر. فالزموا غرز علماء السنة كأمثال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني إمام الحديث في وقته، كذلك أيضا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز إمام أهل السنة في وقته، محمد صالح العثيمين، مقبل بن هادي الوادعي، ومن الأحياء الآن نسأل الله أن يوفقهم ويسددهم ويحفظهم من كل سوء ومكروه، صالح الفوزان، صالح اللحيدان، عبد المحسن العباد، ربيع بن هادي المدخلي، محمد بن هادي المدخلي، عبيد الله الجابري، وجمع صالح السحيمي وغيره من المشايخ المعروفين بالسنة ومحبتها ونصرة المنهج السلفي. إياك أن تزهد في علم هؤلاء وفي نصحهم وفي دعواتهم، فإنها بداية السقوط. أحسن، تفضل أخانا، الله يجزيك خير. أعطوه كتابا. نعم يا سعيد. هناك أبيات لابن القيم. طيب تذكرها بعدين، ذكرنا في آخر الدروس. طيب من أجل لا ننقطع عن الدرس. طيب قال الناقد الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. تقدم معنا في درس الثلاثة الأصول خطورة تولي الكفار والفرق بين الموالاة والتولي، وذكرنا هنالك متى يكون التولي كفرا، وذكرنا الموالاة التي تكون معصية وفسقا. فمظاهرة المشركين أنه يحب ظهور المشركين على المسلمين ويريد ذلك، كذلك أيضا يعينهم في ظهورهم على المسلمين ويحبهم لكفرهم، فهذا يدل أو يحب دينهم، فهذا يدل على فساد عقيدة هذا. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه الآية صريحة أنه من تولى الكفار يهودا كان أو نصارى، كانوا أو نصارى أو مجوسا، فإنه منهم، لأن التولي يدل على فساد القلب وخلوه من محبة الله ورسوله. ولذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. والله عز وجل يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ومن تشبه، في حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود: ومن تشبه بقوم فإنه منهم. والله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فإذا محبة ظهور المشركين على المسلمين ومعاونتهم على ذلك، هذا يعتبر ناقضا وردة على الإسلام. واليوم كثير من المسلمين لا يفقهون هذا. والذي حصل لحاطب ابن أبي بلتعة لم يكن عن فساد معتقد، ليس محبة لظهورهم على المسلمين، وليس كذلك حبا للكفار، إنما كان له أهل ومال في قريش، وليس له أو ليس عنده من يحمي أهله هناك وماله، فأحب أن تكون له يد على المشركين من أجل أن يحمي ماله وأهله. إذن هذا الفعل منه لم يكن عن فساد قلب وعقيدة ومحبة لظهور الكفار. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. إذن هناك فرق، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، بين الولاء والموالاة والتولي. والموالاة هي المحبة والنصرة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والله عز وجل نهى عن توليهم إلا أن يكون المرء مكرها، إلا أن تتقوا منهم تقى. وهذا التولي إنما هو في الظاهر، لكن القلب ينبغي أن يكون مبغضا للكفار متبرئا منهم ولو كان أقرب قريب، ولو كان أباك ولو كان أباك، ولو كان أمك ولو كان أمك، ولو كان أخاك ولو كان أختك، ولو كان عمك ولو كان خالك، فإنك تتبرأ منه لكفره، ولا يكن بينك وبينه مودة ولا ميل قلب ومحبة. وقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، المراد في البر هو حسن الصلة لمن كان رحما كأم وأب وأخ، وليس معناه ميل القلب لمحبة ما هم عليه من باطل ومن كفر. فليحذر المسلم من أن يميل قلبه للكفار، وقد يستسهل المرء هذا الأمر فيتعايش معهم ويعجب بدنياهم حتى يضعف الإيمان في قلبه. ومن هنا الإقامة في دول الكفر خطر على قلب المؤمن، فإن الولاء والبراء سيضعف في قلبه شيئا فشيئا. نعم. قال التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج. الثامن واضح يا إخوة، هكذا واضح أو لا؟ التولي متى؟ التولي للكفار متى؟ قم يا مصطفى، متى يكون التولي الذي قال الله فيه ومن يتوله منكم فإنه منهم، يعني إما يهوديا أو نصرانيا، الآية واضحة وفي التفسير واضحة. نعم، إذا كان محبتهم لأجل دينهم وينصرهم رغبة في ظهور الكفر على الإسلام فهذا من التولي الذي يكفر صاحبه ويخرج عن ملة الإسلام. أما التشبه بهم فهو من جنس المعاصي، فإنه من جنس المعاصي المضعفة للإيمان في القلب، وصاحبه على خطر، فإنك إن تشبهت بالكافر في مأكلك في ملبسك في حديثك فإن هذا سيؤثر على القلب، وقد يضعف الإيمان في قلب العابد حتى يصير ميالا للكفار محبا لهم منبهرا بهم، ويصير بالمقابل يبغض المسلمين ويزدريهم، كحال كثير ممن يرجع من دول الكفر ويتحدث عن الكفار وبلادهم منبهرا. موجود؟ أنتم عايشين بدو أنتم، لو تسافرون إلى ألمانيا تشوف العالم وتشوف الدنيا وتشوف. نعم، كيف؟ أولئك يعيشون حضارة، أنتم متخلفون. ويقول أنتم، ونسي أننا نحن هو وهو نحن، ويتكلم بالإنجليزي ويقول إيش تقولون لها هذه بالعربي، نسيتها بالعربي، صار إنجليزيا، صار مستر إبراهيم ومستر. نعم، وتأثروا فصاروا يقولون مواعيد إيش؟ إنجليز، مواعيد إنجليز. هذا كله من ذوبان الهوية الإسلامية والانتماء الإسلامي. ضاعت الثوابت، ضاعت. ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل لما قال لا أستطيع أو لا أطيق النظر إلى نصراني بعيني، لا أطيق، لا أطيق أن أنظر لمن يقول إن الله ثالث ثلاث، ببصره لا يستطيع أن يراه، ينظر إليه لا. وهؤلاء يأخذونهم بالأحضان وهم تبع. يا ليت الغرب يقيمون لك وزنا، ليتهم يقيمون لك قدرا، إنما عندهم كالقمامة. صح يا إخوة مبالغة، كالقمامة. والذين يطلبون اللجوء هناك يجعلون لهم بطاقة لجوء، بطاقة لجوء، وتقف هكذا في الطابور للطعام أو صرف الأشياء، وإذا جئت تعالج ابنك أو ابنتك طالما تخرج بطاقة اللجوء لا تأخذ الدواء كله، تأخذ بعض الدواء، لأنك لاجئ. لاجئ إلى من؟ لاجئ للكفار. والذين عاشوا هناك أو مروا بفترة هناك هم أعرف منا بما يعيش أولئك الكفار من حياة بهيمية. نعم يا أخانا. أحسنت. عمر بن الخطاب يقول نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. ولذلك هم الآن نشروا بين المسلمين، يعرفون أن المسلمين يحبون لعبة كرة القدم، فأدخلوا عليهم جميع دوريات كرة القدم، وصار كل لاعب كرة يجعلون له من الدعايات ما يجعل شباب المسلمين يحبونه، يضعونه على اللباس، يضعونه على الحائط، يضعونه على الجورب، يضعونه على أسفل الحذاء. نعم. ولما أنت لما تتعلق بلاعب الكرة تحاول أن تتشبه به، صح؟ ولاعب الكرة ماذا سيكون صورته؟ يعني يجعل شعره فوق، فأبناء المسلمين كذلك على نفس الصورة، وهكذا المسألة يا إخوة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلما غابت أو ضعفت، دعني أقول ضعفت، محبة الله ورسوله في القلب، القلب كالإناء لابد أن يملى، لابد أن يملى، إما بحقوى وإما بباطل. لما ضعفت محبة الله ورسوله قويت محبة من؟ هؤلاء أهل المعاصي وأهل الكفر. وهذا الأمر من أخطر ما يكون، وهو ميزان لمعرفة محبتك لله ولرسوله. وهكذا يرسلون لدول المسلمين المغنين والمغنيات، الأحياء منهم والأموات، نسأل الله أن يقطع دابرهم كلهم، أن يصيبهم الله ببلاء تلو البلاء ولا يغادر منهم أحدا. فلقد أفسدوا فسادا عظيما. الآن تمر في طرقات المسلمين وفي شوارع المسلمين إلا من رحم الله عز وجل، ترى عجبا، ترى عجبا من التبعية للكفر وللفسق. لا، من تشبه بقوم فإنه منهم في ظاهره منهم، لكن لا يلزم من هذا التشبه كفر المتشبه، لا، عرفت؟ لا، هذا في ظاهره كأنه منهم، عرفتم؟ لكن التشبه مؤثر في القلب، الجواب مؤثر، ولذلك اللباس يؤثر في لابسه. قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية: أنت الآن لو لبست بدلة جيش تصبح كأنك عسكري، صح؟ حتى في مشيتك. وإذا لبست ثياب رياضية صرت تنط، ولا لا؟ كنت عاقلا وقورا، فإذا بك تقفز. وإذا لبست قرابة الثلث ساعة على المغرب التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام الذي جاء به، وهل جاء به لقريش؟ الجواب: قم يا مجد قم، قم السؤال عندك، وهو سؤال كبير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بشريعته لقريش؟ لا، للناس أجمعين. دليلك إن أجبت فهذا الكتاب لك، ولربما تأخذ كتابين، يأخذ كتابين لا بأس يا إخوة، خلاص. دليلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس جميعا. انظر إلى أبناء سنك يرفعون أيديهم، واحد سعيد، ليس لا بينك وبينه طبقات يا سعيد، وهذا من سنها أيضا، وذاك وأنت أكبر قليلا، ولا وأنت كبيرهم. نعم، ما جي ما عندك جواب، الإجابة سهلة، قم قم يا محمد، وليش اسم الولد؟ ها؟ مصطفى، هذا مصطفى المجتهد. نعم، وما أرسلناك إلا كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، والآية الأخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أحسن، جزاك الله خير. أعطوا الكتابين لمصطفى، ومجدي أيضا أعطوه كتابين، هو مجتهد جزاه الله خيرا. نعم يا والد، نعم. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. لا، وكان النبي يبعث لقومه خاصة وأنا بعث للناس عامة، وأوتيت الشفاعة. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أحسنت، أعطوه كتابين. أعطوه كتابين، اليوم يوم الوالد، ما شاء الله صار مستفيدا. طيب، إذن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل للناس كافة، وهذا قد أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطه أحد من الأنبياء. فمن اعتقد أنه يجوز له أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، هذا كفر. لماذا كفر؟ لأن حال الخضر لك حالهم هم، والزمان الذي فيه موسى عليه السلام لك الزمان الذي بعث فيه محمد موسى بعث للناس جميعا؟ الجواب إنما بعث لمن؟ لبني إسرائيل. عرفتم الآن؟ والخضر نفسه ليس من بني إسرائيل. والأمر الآخر أن الخضر اختلف العلماء فيه، فمنهم من يقول رجل صالح أوتي علما وحكمة، ومنهم من يقول إنه نبي. القائلون بأنه نبي استدلوا بقول الله عز وجل: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وما فعلت عن أمري أي ليس من تلقاء نفسي، إنما هذا أمر أوحي إلي. لأن موسى عليه السلام، والله عز وجل قبل هذا لما ذكر الخضر قال: آتيناه رحمة من عندنا، أوله لا أول آية: فوجد فيها عبدا من عبادنا، عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فإذا هذه أيضا من الأدلة القائلين بأنه نبي، من أدلة القائلين بأنه نبي. الخضر الله عز وجل أعطاه علما، بل علم لم يعطى لموسى، وموسى رحل إليه، وفيه مشروعية الرحلة واستحبابها لطلب العلم. وأنكر عليه ثلاث أحوال هي من الخوارق: أولا خرقه للسفينة، والثانية قتل الغلام، والثالثة جدار يريد أن ينقض بناء الجدار. فهذا الخضر أولا يقال أنه الخضر لم يكن من بني إسرائيل، وموسى لم يرسل للناس جميعا، والخضر على أحد القولين هو نفسه نبي. وهذا الناقد التاسع فيه الرد على غلاة من؟ الصوفية، الذين يقولون بأن الولي إذا بلغ مرتبة من الولاية سقطت عنه التكاليف الشرعية، وصار ليس بملزم بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحتجون حجج متهافتة بقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا اليقين هذه مرتبة من الولاية، من بلغها سقطت عنه التكاليف، وهذا من أبطل الباطل. وكقول الباطنية أيضا أن القرآن له ظاهر وله باطن، وهذه المعاني الباطنة لا يعلمها أحد إلا من كان معهم ومنهم، أي هنالك شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي مقالة أكفر من مقالة اليهود والنصارى. وغلاة الصوفية أيضا يرون أخذ العلم ليس من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عندهم علم آخر يسمى العلم اللدني، العلم اللدني أو اللدني. وهذا العلم معناه أن الولي يأخذ العلم كفاحا، لأنكم تأخذون علمكم ميت عن ميت، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. ولذلك ذكروا أن الطريق لأخذ هذا العلم اللدني أو اللدني هو عن طريق الرؤى والمنامات والهواتف. عرفتم؟ يرى رؤية ويأتي بكلام فيصدقه من؟ المريدون، لأنهم يجعلون أتباعهم اسمه ماذا؟ مريد. فإذا استغرب هذا المريد واستهجن هذا الخبر قرروا له القاعدة. ما هي القاعدة عندكم أيها الصوفية؟ كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، لا تعترض فتنطرد، أظن هكذا عندهم صح؟ لا تعترض فتنطرد. أعوذ بالله، جعلوا لأنفسهم العصمة. بعضهم يقول نعم. بقي وقت ولا كم بقي أيضا؟ خمس أقوال، تسعة، 11، ما في واحد ساعته منضبطة؟ 10. طيب صح، أحسنت يا عبد الله، تفضل يا أخوانا من أراد يتوضأ. طبعا بين مغرب وعشاء إن شاء الله نأتي على العاشر. طيب أيوة. أجرمية سلامتك.